القريب إلى الله ويتو الله دوت كوم يقدم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قصة في غاية العجب. كان سيدنا عمر بيطوف حوالين الكعبة، وجاء عروة بن الزبير رضي الله عنه وطاف معه حوالين الكعبة، فهما بيطوفوا مع بعض. سيدنا عروة خطب بنت ابن عمر، يعني طلب انه يجوزه بنته، فسيدنا عمر ما ردش عليه لغاية ما خلص الطواف. فلما انتهى الطواف قال له، اسمع يا أبي الكريم، قال له: أتحدثني في النساء؟ كنا نطوف حول البيت ونحن نتخايل الله بين أعيننا. يا شايفين الكلمة يا جماعة، هو مش أفضل مش شايف ربنا، هو ده من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تراه، كأنك تراه. قلب شاهد لجمال وكمال وجلال الله سبحانه وتعالى، وهو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. شايفين الكلمة؟ كنا نطوف ونحن ايه؟ نتخايل الله بين أعيننا. واخدين بالكم من كلمة أتحدثني في النساء؟ أنت بتكلمني في إيه؟ أنا دلوقتي قلبي مع الله، أنت بتكلمني في إيه؟ ستات إيه؟ وبنات إيه؟ وشبابات إيه؟ وفتن إيه؟ ودنية إيه؟ وامتحانات إيه؟ دلوقتي قلبي مع الله سبحانه وتعالى. تخيل دلوقتي كده لو أنت ماشي بالشارع ولقيت واحد زميلك بيقول لك: إيه يا أخي الفتن اللي حوالينا دي؟ فتن إيه يا ابني؟ ده أنا قلبي مع الله. إزاي القلب اللي مع الله سبحانه وتعالى الفتن دي تأثر فيه؟ عشان كده يا جماعة عايزين نقول: بنات إيه يا شباب؟ وشباب ايه يا بنات؟ ومراكز ايه؟ واموال ايه؟ وتنافس ايه في الدنيا؟ يا جماعة القلب اللي في اتصال مع الله سبحانه وتعالى، القلب اللي عايش مع الله سبحانه وتعالى فوق كل الحاجات دي. عشان كده حياة القلب مع الله هو ده الموضوع بتاع الليلة، لان لو قلوبنا عاشت مع ربنا سبحانه وتعالى هيحصل ايه؟ كل الشباب اللي بره اللي بيقول لك مش قادرين نسيب الفتن، قلبه هيبقى 600 700 كيلو متر فوق الفتن. فتن ايه اللي هيبص لها ولا بيحس بيه؟ كل شاب معانا مش قادر يسيب معصيه، كل واحد او واحده معانا عندهم ابتلاء خلقه وتعبه ومعذبه، كل واحد نفسه يثبت على دين ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد عنده معصيه مش قادر يسيبها. حل كل دول حياه القلب مع الله سبحانه وتعالى عشان يوصل لكلمة ايه؟ أتحدثني في النساء؟ انت بتكلمني في ايه؟ هو ده وقته؟ هو ده وقته؟ واحد قلبه عايش مع الله يبقى الدنيا دي كلها ولا تساوى عنده اي شيء يا جماعة. عشان كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الخطير جدا، لما كان قاعد مع الصحابة في ليلة مقمرة فبص للقمر وقال لهم ايه؟ انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. اسمع رسول الله قال ايه؟ فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وقبل غروبها اللي هي المغرب اللي هي العصر فافعلوا. يعني ايه؟ الرسول بيقول لهم انتوا هتشوفوا ربنا، اوعوا اوعوا تأثروا في صلاة الفجر والعصر. اشمعنى يا رسول الله؟ اصل صلاة الفجر السبب الاساسي لضياعها ايه؟ سهر الليل في الشهوات، وصلاة العصر السبب الاساسي لضياعها ايه؟ جهد النهار في الاسباب. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهددنا كلنا ان لو الشهوات والاسباب حجبت قلبك عن الله انت مهدد انك انت ما تشوفش ربنا في الاخره. يعني ايه؟ يعني يا جماعه لازم قلبك ده ما يبقاش فيه اي حجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه نعيش في اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى. بس انا قبل ما ابدا درس الليله انا عايز اسال سؤال، بس سؤال مهم جدا. انت دخلت الجنه ولا لسه؟ واحد هيقول لي يعني ايه؟ مش ابن تيمية قال ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة؟ بالله عليك يا اخي، بالله عليك، بالله عليك يا جماعة، كل واحد يجاوب بصدق مع نفسه. انت حاسس انك عايش في جنة؟ عارفين احسن واحد فينا هيقول ايه؟ والله انا مبسوط بس وبس وبس وبس. يبقى انت لسه ما دخلتش. ازاي؟ ده انا ملتزم بقالي سنتين لسه ما دخلتش، ده انا لسه مقابل فوق بعض لسه ما دخلتيش. يا جماعة اللي دخل فعلا هو اللي حاسس ان هو عايش في جنة. طب احنا فين؟ احنا الوقت المكان اللي احنا فيه ده فين؟ لما الاخرم الاسدي ابو نضل الاسدي كان لقى سلمة من الاكوع المشركين اضروه، يعني هجموا عليه، فطلع يجري ورا جيش المشركين لوحده، فسلمة ابن الاكوع مسكه قال له انت رايح فين؟ هتضيع نفسك، استنى لما جيش المسلمين يدركنا. فقال له: يا سلمة، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنة حق وتعلم ان النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. يعني ايه؟ انت مصدق ان في جنة؟ انت مصدقين ان في نار؟ انت مصدقين ان في يوم اخر؟ خلاص سيبني، انت باقي على ايه فيها؟ احنا مصدقين يا جماعة، عايزين نبقى مصدقين، عايزين نعيش عيشة المصدقين. لما الحجاج ابن يوسف الثقفي كان في السوق، فواحد من الرجال اتكلم معاه، فالراجل اغضبه، فالحجاج بص له كده قال له ايه؟ انا علمت انني الحجاج؟ فالراجل قال له ايه؟ وانا علمت ان ربي الله؟ انت مش عارف ان انا ربي ومولاي وسيدي وعبدي ونصيري هو الله؟ اهي دي حياه القلب مع الله، هي دي انك انت تعيش مع عظمه الله سبحانه وتعالى. زي واحد بيتنطط كده بالعربيه بتاعته في الاشارات وفي المرور، فواحد يقول له متنطط كده ليه؟ انت مش عارف ان ابوه فلان الفلاني؟ ولله المثل الاعلى. يعني لو ايام صدام حسين كده واحد بيقول له واحد انت مش عارف ان انا صدام؟ يقول له لا، انت اللي مش عارف ان مولاي هو الملك. هو ده اليقين اللي عايزين نوصل له، حياه القلب مع اليوم القيامه، الحقائق دي عايزين قلوبنا تعيش معاها. يعني لما تخيل كده يوم القيامه والعطش والحر، وعطش ايه مهما تخيلت فيه لا يمكن توصل له، وتخيل فجاه لقيت ناس بتشرب بعيد، بتبص لقيت واحد وشه النار بيتقيها، بتدقق لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جريت عشان تشرب لقيت الرسول من بعيد بيرحب بيك وفرحان بيك وعارفك، الرسول عليه السلام مد ايده وبيملى لك الميه عشان يسقيك وفرحان بيك ومستنيك، وانت بتجري فجاه لقيت الملائكه بتنظر بتشدك، في ايه؟ ده الرسول عايزني، الرسول ولا يتقيني؟ والرسول نفسه يقول لهم في ايه؟ يقولوا له يا رسول الله ايه؟ انك لا تدري ما احدثه بعدك، انت مش عارف يا رسول الله، مش عارف كيف بتحط في شائعه نازله كل يوم، انت مش عارف رسول الله كانت معصيه ايه مصر عليها، كل الناس بتحسبه ياما هنا وياما هناك، وهو في معصيه بيعملها كل يوم. انت مش عارف يا رسول الله كانت بتلبس ايه وهي بره، انت مش عارف يا رسول الله عمل معاصي قد ايه ايام زمان وما تابش منها، انت مش عارف يا رسول الله الناس دي عملت ايه وطلعت رحلات شكلها ايه واتكلمت بالليل في تليفونات شكلها ايه ودخلت على مواقع شكلها ايه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. انا بقول الكلام ده ليه؟ عايزين نعيش في المعاني دي، لو المعاني دي مرت قلوبنا والله يا جماعه هتصدر منا تصرفات الابطال، الابطال. عشان كده سيدنا جليبيب لما كان قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي بيقول له انا عايزين اجوزك، فالنبي يعني بيعرف عليه الزواج، فقال يا رسول الله، كان جليبيب جميل الخلقه، فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا مش هتلاقي حد يبص لي ولا يرضى يجوزني بنته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد. لا، ده انت ليك قيمه كبيره قوي عند ربنا، ده انت ليك ثمن عند ربنا، ده انت ليك مقام عند ربنا. عارفين الدرس ده ليه يا جماعه؟ الدرس ده عشان يبقى لينا ايه عند ربنا، عشان كل واحد مننا يبقى له مقام عالي عند الله. انت مقامك عند الله ايه؟ فكرت ولا لا؟ انت تساوي عند ربنا قد ايه؟ انت ربنا استعملك في ايه؟ ما هو على قدر قيمتك عند ربنا على قدر استعمال ربنا سبحانه وتعالى ليه. من اول الدرس بتاع الليله باذن الله سبحانه وتعالى عايزين ندخل مرحله جديده، ممكن تكون تقيله ولكن مرحله مهمه جدا. احنا مش داخلين مش هنركب قطر يا جماعه، المرحله دي ما هياش قطر، المرحله دي طياره، طياره قعدنا نجهز ليها، والنهارده باذن الله الليله باذن الله هنبدا نركبها، هنطلع مع بعض الطياره المحطه الاولى فيها طياره منطلقه الى الله سبحانه وتعالى، هتحلق في الفضاء الى الله، المحطه الاولى فيها حياه القلب مع الله. ازاي قلبك يعيش مع الله؟ يعني ايه قلبي يعيش مع الله؟ ازاي قلبك ازاي تبقى ماشي ليل نهار كل اللي في قلبك ربنا سبحانه وتعالى؟ قلبك ده شاشه مفتوحه قاعده تعرض 24 ساعه مشاهد عظمه الله ومشاهد قدره الله ومشاهد رحمه الله ومشاهد ملك الله. ركزوا معايا قوي يا جماعه بقلوبكم، ركزوا معايا، الكلام ده يعني قلنا بنتكلم بيه في الدرس، فلما نيجي نتكلم فيه خلي جسمك كله اذان معايا واحنا بنتكلم فيه. ازاي قلبك بيبقى شاشه الارسال بتاعها ما يتقطعش ابدا؟ مفيش دنيا تقطع الارسال، مفيش شهوه تقطع الارسال، مفيش فتنه تقطع الارسال. ازاي قلبك يبقى عايش مع عظمه خلق الله؟ مره كنت ماشي كده فلقيت فرع كده وفي ورود، ورود داير ما يدور جميله قوي شكلها جميل قوي، وبعد كده الفرع الحته اللي فوق منه طالعه لفوق كده للسماء من غير ورود فيها. فالواحد وقف كده سبحان ربي، فواحد صاحبي واقف معايا يعني، فبقول له انت عارف النبات ده بيقول ايه؟ عارف ربنا خلقه كانه بيدينا رساله ترجمتها ايه؟ كانك انت لما هتشوف الورود الجميله اللي داير ما يدور بيها تنبهر بيها، فالنبات بيرد عليك بيقول لك انت عارف الجمال ده منين؟ مين اللي خلقه؟ اللي انا بشاور عليه ده، الصابع اللي طالع بيشاور لفوق للسماء ده هو ده اللي خلق الجمال اللي داير ما يدور ده. سبحان ربي، عظمه خلق الله. قلبك يعيش مع هيمنه امر الله على مقدرات الكون كله. قلبك يعيش مع حجاب النور اللي حاجب جلال وجه الله عن الكون، قلبك يعيش مع حملة العرش اللي شايلين اعظم مخلوق في الكون، مخلوق اعظم من 400 مليار مجرة اللي في الكون المرئي كله، قلبك يعيش مع ملائكة البيت المعمور، قلبك يعيش مع الله، صفات الله وافعال الله، تقدر تبقى كده؟ تقدر قلبك يعيش مع المعاني دهية؟ ازاي يعيش معها ازاي؟ وانت في العبادات يبقى عايش مع الله، وانت مع مراتك يبقى عايش مع الله، وانت في الامتحانات الامتحانات قربت اهي وانت جوه الامتحان وانت خاطرة الامتحانات والمذاكرة، صلاة الفجر بتاعة ليلة الامتحان ما تسرحش فيها في سؤال، ليه؟ اصل انت قلبك ده انت جوه الامتحان قلبك مع الله، هتبقى الصلوات ايام الامتحانات قلبك مش مع الله، ازاي حتى في الشدائد يبقى قلبك مع الله؟ ازاي؟ ازاي؟ يا من الاثار الجميلة قوي او اثار بني اسرائيل الجميلة قوي، امرأة كان ليها بيت حقير قوي، فكان جنب بيت ملك، جنب قصر ملك، فالملك مرة بيتمشى فشافه ما كانش شافه قبل كده، قال ايه ده؟ ازاي البيت الحقير ده يبقى جنب قصري؟ اهدموه. فهي كانت في السوق بتسعى لرزقها، فلما جاءت وجدته قد هدم، لا بصت للملك ولا بصت للجنود ولا بصت لحد من البشر، وانما نظرت الى السماء ورفعت بصرها الى السماء وتوجهت الى الله وقالت يا رب قد كنت في السوق اسعى على رزقي فاين كنت انت يا رب؟ شايفين الكلمة يا جماعة؟ كلمة تزجل قلبك لما تسمع الكلمة دي، ده قمة الثقة في الله، الكلمة دي مش اعتراض على الله، ده بتقول له يا رب خد لي حقي، انا مش عايز اتكلم في انتقام ربنا ليه عملها ايه، انا عايزك تاخد بالك الكلمة دي ممكن تطلع من قلبك، ده كلمة ناس ليها دلال على الله، زي ما بنقيم قلب سيدنا موسى كده، ناس ليها دلال زي سيدنا عمر، يا رب انا عايز اموت شهيد في سبيلك وادفن في بلد نبيك. ازاي يا عمر؟ ما هو شهيد ده يبقى روح جاهد الروم والفرس بقى على اطراف الدولة، انما هنا في المدينة ما حدش بيموت شهيد، ما فيش قتال في المدينة اصلا، ده اسمه الدلال على الله، ربنا رتب له موضع شهيد واتدفن جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الازمات، حتى في الازمات والله، حتى في الموت يبقى قلبك متصل بالله. ايوه احد السلف كان بيموت، احد العلماء، فراسه على حجر طالب من طلبته ورجله متمددة على ريح حجر طالب من طلبته ونايم بيموت، فدخل عليه احد العلماء، فلما دخل عليه وهو مريض كده ونايم زي صعبت عليه نفسه زي حزن زي اتهز، فقال له العالم الذي دخل عليه اثبت فانك قادم على الذي كنت تعبده. انت عارف انت رايح لمين؟ انت رايح على اللي عشت حياتك كلها عشانه. انتوا واخدين بالكم المعنى يا جماعه؟ حتى عند الموت قلبه متصل بالله سبحانه وتعالى، حتى عند الموت قلبه عايش مع الله سبحانه وتعالى، حتى والله مع الزوجه، ورد عن بعض السلف انه كان بيبقى نايم جنب مراته، نايم جنب مراته على السرير ودموعه مغرقه المخده وبلاها ومراته ما تعرفش عنه حاجه. انساني ذكرك ذكر المال والولد، نسيت عشانك كل حاجه يا رب، سبحان ربي. حتى يا جماعه في النوم والله ان العين نائمه والقلب، والقلب ايه؟ يقظان. الكلمه اللي الملائكه وصفت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عارفين يا جماعه في العبادات ازاي قلبك يعيش مع الله؟ اول دقيقه في الصلاه انا عايزك بس تعيش معاها بقلبك، اول دقيقه في الصلاه، اول دقيقه في الصلاه بيحصل ايه؟ والله لو عشت بقلبك في اول دقيقه في الصلاه حياتك كلها تتغير، لو قلبك اتصل بالله وعاش مع الله في اول دقيقه بتعمل ايه؟ انت بتقول ايه؟ الله اكبر، الله اكبر، دي يعني يا رب انت اكبر من كل حاجه، انت اعظم من كل حاجه. فجوارحك لما بتسمع الكلمة دي وتعيش معاها بتكون عاملة ايه؟ ايدك تترفع كده، ليه؟ علامة ايه؟ الاستسلام. مادام انت اكبر من كل حاجة انا استسلمت لك وخضعت لك، خلاص يا رب، اصل خلاص انت اكبر من كل شيء، فتيجي علامة الاستسلام وانت بتقول الله اكبر، وبعد كده وقفة الذل والانكسار اللي سهل التستوري قال ايه؟ قال ان اكثر طريق في الدخول على الله هو الافتقار والانكسار. فلما تقف تنكسر كده بقى دخلت على ربنا من الباب الصح، يحصل ايه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ناجي ربنا بقى، ادخل على ربنا ناجيك الفتحة، الفتحة كلها مناجاة ما بينك وبين الله، مناجاة. انت بتحب ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيحبك، انت شايف المشاعر دي لو قدرت تعيش فيها دقيقة واحدة بس حياتك تتغير بأول دقيقة بس في الصلاة، أول دقيقة. عشان كده يا جماعة حياة القلب مع الله ديت، يعني لما تشوفوا سيدنا سعد بن أبي وقاص أما جه يموت قال لهم افتحوا الخزانة دي، افتحوا الدولاب ده، فتحوه لقوا في ثوب قديم قوي، الثوب ده كان اللي جاهز بيه في بدر من أكثر من 20 سنة. طب وعينه ليه؟ عينه عشان لما أجي أموت أقابل بيه ربنا، أتكفن فيه، اكتر من 20 سنة بيفكر لما هقابل مولاي وحبيبي. هقابله ازاي؟ هقابله بايه؟ تخيلوا يا جماعة، ده حياة قلب مع الله ما حصلتش، كل تفكيره انا هقابلك يا رب بايه. طب وانت، انت فكرت في الموضوع ده؟ انا هقابل ربنا بايه؟ يا جماعة احنا معظم اعمالنا نتكتف نقابل ربنا بيها، فما بالك ان انت دلوقتي عايز حاجة تقابل ربنا تعبر له بيها عن انت حبيته قد ايه وعظمته قد ايه وعشت مع معاني الحب والقرب منه قد ايه. ايه اللي عندك تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف سعيد بن جبير لما الحجاج جه يقتله فقال لهم اقتلوه، فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. يا انا وجهت وجهي ليك يا رب. فقال حولوه عن القبلة. فقال سعيد بن جبير فأينما تولوا فثم وجه الله. عايش مع الله كل وجهة توجهني فيها، قال عايش مع الله، عايش مع الله كل وجهة وكل ده بيتقتل وعايش مع الله، ده بيتقتل وقلبه في اتصال بالله سبحانه وتعالى. شايفين حياة القلب مع الله وصلت لدرجة ايه؟ فقال اطرحوه أرضا، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فقال ما أطرع لسانك بالقرآن اذبحوه، فقال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة أمام الله. شاهد لله بقلبه. شايفين حياة القلب مع الله حتى وهو بيموت؟ لما الإيمان يدخل قلوبكم ويدخل قلبي ويدخل قلوبنا حتى تتقلب الثقة بالله. لما دخل في قلب ابن تيمية جرجر الصوفي قدام الناس وقال له ادخل انا وانت النار، فأينا احترق فعليه لعنة الله. سبحان ربي. الناس قالوا له يا ابن تيمية اكنت ستدخل النار؟ قال نعم ثقة ان الله كان سيجعلها كنار ابراهيم. شايفين لما اليقين بالله دخل قلب جريج الدنيا مقلوبة والاعلام كله متهمه بالزنا ومتهمه ان الزنا مع المرأة اللي افترت عليه بالقبر والدنيا مقلوبة والملك نفسه انا بيحكم في القضية والناس ملمومة وهو ولا في دماغه، ضروني اصلي ركعتين. وبعد كده نبذ الغلام وقال من ابوك يا غلام؟ انطقه الله سبحانه وتعالى. اليقين بقدرة الله لما دخل في قلب ابراهيم بقوا عاملين له نار صار يعد من بعيد ينزل مشوي فيها وهو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل وداخل ومهوش خايف. الرضا بالله لما دخل في قلب احد السلف لما قالوا ان ثروته ضاعت كلها في لحظه واتسابت حرر العبيد كلهم اللي عنده كمان، فقالوا له ازاي؟ فقال ان ربي احب ان يختبر رضايا به فاردت ان ازيده. لما الايمان هيدخل هيقلب قلوبنا يا جماعه. اي والله، يعني تلاقي البنت كده كل البنات ماشيه مرعوبه، حتى البنت الجميله بنت الناس الاغنياء ماشيه مرعوبه حتى ما تتجوزش، ودي ماشيه مطمنه والسكينه ربنا هيرزقني ان شاء الله باعظم خير ويجيبوا لي الغيث عندي. تلاقي شباب كلهم ماشيين قلقانين والشغل والوظيفه، وتلاقي ده ماشي يقول لك ده انا في كفاله مالك خزائن السماوات والارض. هو ده الايمان اللي بيقلب الحياه، هو ده الايمان اللي يقلب لك حياتك، هو ده الايمان اللي احنا بنتكلم عنه عايزينه، الايمان اللي كان بيخلي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الاذان في صحيح البخاري ايه؟ كان رسول الله اذا سمع الاذان وثب. واخد بالك من كلمه وثب دي؟ شايف الكلمه؟ وبعد كده وصف بانه ايه؟ كان اذا حضرت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. تخيل لو انت جالك استدعى من حبيبك، احب حد بتحبه في الدنيا، تقص بسرعة تروح وبعد كده تسوح عن كل اللي حواليك، اصبح قلبك عايش معاه 100% فقط تاني عن كل اللي حواليك. ميمون الصائغ كان بيصرخ على الباب لما كان الاذان يقول الله اكبر يرفع ايده، اتقال الله اكبر ما ينزلهاش، ينطلق على طول استدعى من مولاه وحبيبه سبحانه وتعالى. عايزين اتصال القلب بالله يا جماعه. شوفوا دعاء رسول الله، بالله عليك اسمعوا قلوبكم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لحمي نورا، واجعل في دمي نورا، واجعل في عظمي نورا، واجعل في عصبي نورا. ده عايز لحمه ودمه النور بتاع الايمان يدخل فيه، ده عايز يبقى زي الملائكه نور ماشي على الارض يا جماعه، ده عايز قلبه يضخ النور لجسمه كله يبقى النور بيترك جسمه مجرى الدم ينور له اعضائه كلها. شايفين علو الهمه في الوصول الى الله واصلاح القلب؟ انت نفسك تبقى نور ماشي على الارض، نفسك. الرسول عليه السلام كان بيحافظ على اتصال قلوب الصحابه بالله وحياه قلوبهم مع الله بحيث ان يبقى الصحابه عايش مع الله 24 ساعه. مره الرسول قعد مع الصحابه كده فاهدي ليه حته حرير جميله قوي، والصحابه ما كانوش يعني بيشوفوا الحرير فقره، فالصحابة قعد اللي يلمسها واللي يبص لها واللي منبهر بيها منبهرين بجمالها او قاعدين يملسوا عليها. الرسول عصام عمل ايه؟ قال اتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وفي رواية احسن من هذه. يعني ايه هي المناديل في سعد؟ ايه ده العرق بمسح من المناديل ده الواحد ولا عايزه بالله لما يعني طبعا ما فيش كلام ده في الجنة لما يتمخط ولا حاجة بيمسح في المناديل. يعني المناديل دي احقر حاجة انت بتستعملها. يعني الرسول بيقول لهم سعد بن معاذ هو في الجنة دلوقتي لو جبت له حتة الحرير دي ما يرضاش يمسح بيها دي. انتوا عارفين الرسول بيعمل ايه دلوقتي؟ بيحافظ على عنق الدنيا تختطفى. فالرسول عمل ايه؟ ما قالهمش بقى حرير ايه وقرف ايه؟ حرير ايه ودنيا حقيره ايه؟ الرسول اذكى من كده يا جماعه عليه الصلاه والسلام. الرسول قام ذكرهم بالاخره، قامت الدنيا جايه بالضربه القاضيه على طول. لما تحب انك انت تجيب الناس لربنا ما تعرفش تقول الدنيا وحشه، قول لهم بس الاخره. اول ما هتكلموا عن الاخره العظيمه دي دنيا ايه بعد كده؟ يعني الرسول بيعلمنا ايه؟ حافظ على قلبك. حافظ على ان قلبك ده يبقى بتاع ربنا لوحده. حافظ على ان قلبك ده يبقى 24 ساعه مع الله لوحده سبحانه وتعالى. حافظ على ان قلبك ده يبقى وقف لله تعالى سبحانه وتعالى. عايزين نحافظ على قلوبنا يا جماعه، بحيث انك انت لما تشوف ملك عظيم كده ولا ايه ده في جلال الله، لما تشوف كرسي رئيس القسم ولا حاجه ايه ده في عرش الله، لما تشوف دنيا جميله بنت ولا محمول ولا عربيه ايه ده في جمال الجنه، يبقى قلبك مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصحابه لما فهموا هذا المعنى كان حالهم ايه؟ ربنا بيقول واما من جاءك يسعى جاي جاري وهو يخشى، يا ترى انا هوصل ولا مش هوصل؟ يا ترى انا قلبي فعلا هيبقى خالص لمولاي ولا هيفضل كده مدنس بالشهوات والفتن؟ يا ترى هوصل ولا مش هوصل؟ عايزين الاحساس ده يملأ قلوبنا يا جماعه. عايزين نبقى مهمومين باصلاح قلوبنا، عايزين نبقى مهمومين بالامراض اللي في قلوبنا، عايزين يبقى كل همنا زي قلوبنا دي تبقى طاهره مطهره لاجل الله سبحانه وتعالى. عايزين همه يا شباب، عايزين همه، عايزين رجاله، عايزين شباب رجاله كده، عايزين ناس لما تعرف ان في هدف هيوصلك لله طريق تبقى راجل في الوصول اليه. يعني قول الله سبحانه وتعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. قال لك ان ربنا قسم الناس نوعين، واحد بيتقدم واحد بيتاخر، يعني مفيش حد واحد، يعني كل واحد فينا يا بيتقدم يا بيتاخر. يعني لو انت ما قربتش من ربنا النهارده خطوه يبقى انت اتاخرت يقينا. يعني اليوم اللي مش هتقرب من ربنا فيه يبقى انت بتبعد عن ربنا حتى لو انت مش حاسس. خدوا بالكم يا جماعه الموضوع جد والله العظيم، اقسم بالله. بس من غير ما حد يزعل، انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ عاملين زي واحد في ميسم كده، ناس في ميسم قاموا مدين لواحد ميكروفون طلع قاعد يقول نكت، قاعد ينكت في الميسم. احنا الواقع بتاع الامه دلوقتي عامل زي الميسم، تصرفاتنا عامله زي النكت بالظبط، حاجه تضحك. بقى الناس دي دينها بيحصل له كده وهي بتعمل كده نكت في وسط ميسم. يا عايزين نبقى رجال على مستوى ده، عايزين نتبنى بقى عشان نعرف حاجه نعمل حاجه فعلا تساوي عند ربنا لديننا. والله العظيم لو اطلعنا على صحف الابرار والصالحين وشفنا الاعمال اللي الناس عملتها هنموت قهرا. في ناس اشتغلت عشان ربنا شغل، قتلت نفسها عشان ربنا. احنا عملنا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ في ناس عشان الدنيا نعمل زي اللي عملوا للدنيا. اتذكر واحد صاحبي كان في سنه من السنين ماده اسمها باثولوجي، الماده دي تعد من اصعب مواد كليه الطب على الاطلاق في 6 سنين. فصاحبنا ده كان بيحب المذاكره، فجي يوم امتحان الباثولوجي، كان امتحانين ورا بعض يومين ورا بعض، فجي يوم الامتحان الاولاني ما نامش خالص، قعد يذاكر يذاكر يذاكر طحن مذاكره وطبق اليوم ما نامش، قام رايح الامتحان ذاكر الامتحان وخلص وجاوب الامتحان ورجع. ما ينفعش ينام، ده بكره امتحان الورقه الثانيه. بيعمل ايه؟ اول ما رجع قام عامل شوب قهوه قد كده اللي هو 3 4 سم تفل فيه في الاخر، وقام شربه وقعد يرزع في المذاكره لغايه خلاص مش هينام، هيقعد كده كام؟ هيقعد كده 50 ساعه ما نامش، قعد يذاكر يذاكر يذاكر لغايه ما لقى نفسه في الاخر خلاص مش قادر هيموت. لما جه الليل بدات راسه تقع يقوم تقع يقوم تقع، لغايه ما جه عند نص الليل قامت راسه وقع منه غصب عنه وراح في نومه خفيفه. في الدقيقه دي اخته بتفتح باب اوضته وداخله، فاول ما سمع صوت الخفيف بتاع فتح الاوضه ايه؟ بتاع فتحه الباب، قام هابط من مكانه. قال لنفسه ايه؟ ايه ده؟ في راجل ينام وعنده امتحان بكره؟ في راجل ينام يوم امتحان الباثولوجي؟ قاعد يقول لنفسه كده وبيقول بعد كده بيحكي عن نفسه، في راجل ينام ليله امتحان الباثولوجي؟ وقعد يشتم نفسه يشتم نفسه وقام قعد يذاكر من اليوم الثاني. ايه العزيمه دي؟ انا عايز اقول لك القصه دي ليه؟ في راجل ينام وفلسطين ضيعت. في راجل ينام والتنصير شغال على اشده حتى في البلاد بتاعتنا مش في اطراف العالم الاسلامي. في راجل ينام والامة بتنظف. في راجل ينام وامريكا على الابواب. في راجل ينام ودينه بيحصله كل اللي بيحصله ده. امال اعمل ايه؟ قوم يا ابن نفسك. قوم استرجل كده. وقومي واسترجلي وابنوا نفسك يا جماعة. عشان 3-4 سنين تبقى قادر انك انت تقف على صدر من ثغور خدمة الدين في الدعوة او برا الدعوة. يبقى عايزين نبقى رجالة. عايزين نبقى رجالة يا جماعة. عشان كده اشتغلت اساسا. ما اشتغلتش مش اساسا. سيدنا اسيد بن حضير لما كان قاعد يقرا القران بالليل نزلت له الملائكة سحابة فيها زي الكلوبات كده زي السرب. فلما السحابة نزلت الملائكة نزلت الفرس بتاعه بقى يهيج. فخاف على الطفل الصغير ابنه احسن الفرس يرفصه ولا حاجة. فبطل قراءة القرآن قامت الملائكة طلعت. يعني ايه؟ انتوا عارفين القصة دي استفاد منها في ايه؟ انه لما قرأ القرآن الملائكة ايه؟ نزلت. لما بطل مشت. يعني انت حبيب قلبي هو المتوقع بقى لما يبطل الملائكة تستنى. ما في حاجة تستنى. اشتغلت اساسا. ما اشتغلتش في شتات. حتى لو انت مين؟ حتى لو انت اولى الاولياء عند الله. اشتغلت. شوف الفتوحات اللي هتتنزل عليك من الله والتنكرات والهداية واليقين ما اشتغلتش ما انتش هتاخد حاجة الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى برحمته. عايزين نشتغل يا جماعة. يا جماعة ابواب الجنة 8 بس. مفيش باب تاسع اسمه باب البكش. في ناس بكاشة. في ناس ملتزمة بواخدها بكش. يجي الدرس ويقعد 5 ساعات يلف في الشوارع بعد الدرس مع اصحابه ويرجع البيت. انا كنت في الدرس. بعد كل صلاة ينزل يقف 2 ساعة مع شلة البكاشين اصحابه اللي بيصلوا معه في الجامع ويقوم طلع لهم وقال يقولوا ايه الواد من يوم ما التزم وهو ضيع الدنيا. التزم فين؟ ده بينفش على نفسه وعلى اهله وعلى كل اللي حواليه. عايزين ناس رجالة. ناس تشتغل بحق وحقيقة عشان دين الله سبحانه وتعالى. انا بكلمكم الليلة عن حياة القلب مع الله. عن ازاي قلبك يعيش مع الله. عشان كده انا هتكلم الوقت عن روشتة. ازاي نوصل لحياة القلب مع الله؟ ازاي يفضل قلب عايش مع ربنا؟ كان واحد صاحبنا زمان اول ما المحمول نزل خالص كان عنده محمول حديد مسلح حد كده اهو. كان المحمول ده بجد كان رسول الله يمزح ولا يحدث الا صدقا. كان محمول كبير اوي كان حديد فعلا مسلح. وكان المحمول ده لما كل المحامين بتاعت الاخوة ينقطع الارسال بتاعها لما مثلا تروح لمكان مقفول ولا حاجة ده يفضل لاقص طول اليوم. لو نزل في كهف تحت الارض لاقص طول اليوم. عايز قلبي وقلبك يبقى كده. يبقى لاقص 24 ساعة. حياة القلب مع الله ان قلبك يفضل لاقص 24 ساعة. عشان كده اول حاجة لتحقيق حياة القلب مع الله اصلاح القلوب. ان قلبك ينصلح. انك تصلح قلبك. قلبك ده قلوبنا دي خطيرة اوي والله يا جماعة. قلوبنا دي اخطر حاجة. قلوبنا شوفوا اسمع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر الى قلوبكم. ربنا ما يبص لشكلك ولا ماركة المحمول بتاعتك ولا اللي جيب عربية من اللي جيب تاكسي من اللي جيب ميكروباص من اللي جيب ماشي ولا اللي لابسه ايه من اللي لابسه ايه. ربنا ما يبصش ده. ربنا بيبص لقلبك. قلبك ده محل نظر الله. عارفين لو ملك نزل ينقي جيش من الرعية محل نظر الملك مين؟ الضعيف والعيان. لا القوي والسليم والموهوب. اهو كده محل نظر الله قلبك. لو ربنا جه يصطفي لجيش التمكين واصابة الدين في الارض ناس مش هيختار القلب الاعرج ولا القلب الاصم ولا القلب الاعرج. هيختار القلب السليم. يبقى انت عشان ربنا يصطفيك لازم قلبك يبقى سليم. وهي دي كلمة عبد الله بن مسعود ان الله نظر الى قلوب الصحابة فوجدها خير قلوب الارض بعد قلب نبيه فاصطفاهم وزراء لنبيه. بص للقلوب كده مين احسن قلوب؟ قلوب دول اللي هيبقوا الوزراء بتوع النبي. يعني ايه الوزراء؟ ده وزير الصناعه ووزير الزراعه ده وزير الدعوه وده وزير الجهاد وده وزير العلم. هو كده. يا ترى يا جماعه في الحركه الوزاريه الجايه ان شاء الله الدرس ده هيطلع منه كام وزير؟ هيطلع عايزين وزير التربيه الافراد، عايزين وزير العلم، عايزين وزير في التفتيش، عايزين وزير في دعوه الشباب الفاتح، عايزين وزير في الجهاد، عايزين وزير، عايزين وزراء في كل، عايزين وزير في فتح دور القران في كل مكان، عايزين وزير في تحفيظ القران، عايزين وزراء يشيلوا الدين ده. فوجدهم خير القلوب. يبقى انت عشان تصطفى لازم تبقى خير القلوب. مش عايز تصطفى خلاص خليك زي ما انت. اصلاح القلوب محل نظر الله. هو يعني ايه محل نظر مدير الشغل؟ يعني الحاجه اللي لما يلاقيك بتعملها صح يرقيك ولو لقيت بتعملها غلط يخصم منك. محل نظر الله قلبك. يبقى قلبك ده اللي بناء عليه تترقى عند الله او تنزل عند الله سبحانه وتعالى. طب انت لو ربنا الوقت اتطلع لقلبك بصر لقلبك هشوف ايه؟ هشوف فلاشات ولا والناس صغيرة ولا سواد ولا هيشوف كبائر وغل وحقد وحق ولا هيشوف قلوب منور ولا هيشوف شمس منورة؟ لو ربنا اتطلع لقلبك هيشوف ايه؟ انت جسمك ده عشان يفضل سليم عايز اكل، روحك وقلبك عشان يفضل سليم عايز غذاء، عايز عبادة، عايز ايمان. احنا قلوبنا بقى عندها انيميا حادة يا جماعة، وبقت محتاجة تروح الانعاش يتنقل لها دم ومحاليل بسرعة. والله يا جماعة ولو سكتنا عليها هندخل في مرحلة زرع القلب، عايزين زرع قلب خلاص. يا ريت والله كان ينفع يتزرع قلب بيخشى الله، ولا ينفع يتزرع عين بتبكي من خشية الله، ولا ينفع يتزرع اذن بتتلذذ بقراءة القرآن، ولا ينفع يتزرع لسان بيذكر الله اناء الليل واطراف النهار. يا ريت والله يا جماعة. يبقى اذا ربنا لما ينزل لقلبك هيشوف ايه؟ هشوف ايه؟ اسمع بقلبك كده كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان في الجسد مضغة اذا ايه؟ اذا صلح ايه؟ صلح الجسد كله. صلح الجسد، عينيك تصلح اول ما تسمع قرآن خلاص الدماء تنزل، لسانك يصلح ذكر للنهار، رجلك تصلح تقف بالثلاث ساعات، بطرتك تصلح. عمر بن الخطاب لما دخل واحد مشرك على رسول الله واسلم، قال عمر بعدها ايه؟ والله لما دخل كان أبغض إلي من خنزير، فما أن نفق الشهادتين حتى صار أحب إلي من بعض ولدي. التحول الجذري ده هو اللي احنا عايزينه، التحول الجذري ده إن عوضك تحولت تحلي في الدين لهذه الدرجة، هو ده التغير اللي احنا عايزينه. إن الشاب اللي دخل من الباب ده بقى أحب إليك من نفسك، ده التغير اللي احنا عايزينه يا جماعة. إنما وإذا فسد فسد الجسد كله، حتى المخ. تلاقي الناس ماشيه في الشارع والله يسالك ان هم مجانين، انتوا مجانين، انتوا لو عقلتوها كده، لو عقلتها كده تحس ان دول مجانين ازاي؟ ما هو لو الحاكم فسد هتلاقي ده بقى مرتشي، وده بقى زاني، وده بقى نصاب، وده بقى مرابي، وده بقى قواد، وده بقى مش عارف ايه. ما هو لو الحاكم فسد، طب لو القلب فسد اعضاءك هتبقى كده والعياذ بالله. اذا صلحت صلح الجسد كله. عشان كده لما تلاقي عينك بدات تبص ما تقولش عيني باظت، ده قلبك اللي باظ. لما تلاقي ودنك بدأت لما تركب تاكسي ولا ميكروباص وتشغل اغاني بدأت ودنك تتلذذ، مش ودنك يا حبيبي، ده قلبك اللي فيه المشكله. لما تلاقي نفسك ايدك بدأت تتمد تاني على قلم الرز وانت نازله وعايزه تحط كده غصب عنك وانت نازله، مش ايدك، ده قلبك اللي باظ. لما تلاقي نفسك بدأت تبقى مخنوق، بقيتش بتحب تصلي السنن، بقت الطاقه تقيله على قلبك، بقيت بتنزل صلاه الجماعه وانت مستثقلها، في مصيبه في القلب. لما تلاقي نفسك بتصحى من الفجر بساعة بدل ما تفرح بتنزل الملك وتقوم تصلي، تلاقي نفسك مش قادر ومستثقل وتقوم شادد اللي حفه نايم تاني، يبقى في مشكلة كبيرة قوي في قلبك. يبقى يا جماعة عايزين نفتش في القلب مش نفتش في الجواب، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إبليس كل شغله على إيه؟ على القلب. ليه؟ لأنه عارف إن القلب ده اللي لو هو سيطر عليه هيسيطر على جسمك كله. عشان كده لازم يبقى انت كمان كل شغلك على قلبك، لازم يبقى كل جهدك على قلبك، لازم يبقى قلبك ده هو محل تركيزك. قلبي ده هو الحاجه اللي انا هقابل بها ربنا. يا جماعه كل مرض ولو صغير في قلبك في غايه الخطوره. المرض الصغير اللي في قلبك ده ما تعرفش ممكن يعمل فيك ايه في الاخره. من كل مراحل الاخره قلبك بيتوقف عليه كل حاجه، يعني الم الموت نفسه بيتوقف على حسب حال قلبك. ازاي؟ لو واحد قلبه معلق بالدنيا والمحمول والعرضية والبنت والشهوات والدشوي، لما يجي الملائكة تاخد روحه ماسكة ومثبتة في جسمه مش عايزة تسيب الدنيا، فينزعوها نزع. طب لما يكون قلبك كله شوق إلى الله، كله قلبك عايز ينطلق إلى الله، ما يصدق إن الملائكة جت زي نقطة الماء اللي في الإزازة، ما تصدق إن الغطا اتفتح تخرج تفصيل كالقطرة، ده أنت ما صدقت الملائكة جت تنطلق إلى الله بدون ألم موت. يبقى ألم الموت ممكن يبقى بسبب مرض قلبك. الموت نفسه لما بتدخل الأرض، هو الملائكة لما بتسألك أنت ليك لسان يجاوب ساعتها؟ لا، من ربك ومدينك، قلبك اللي بيجاوب. زي شريط الكاسيت بالظبط، لو أنت سجلت عليه حاجة لما بتدخل الأرض يتشغل الشريط الثاني هيطلع اللي أنت سجلته على قلبك. طيب يا جماعة، طب وفي النار؟ دخولك النار على حسب قلبك. إزاي؟ سبكت الذهب لو سليمة وطهرة ونقية خلاص يتزينوا بيها، طب لو فيها كوائد بيعملوا فيها ايه؟ يدخلوها النار عشان تنزل الشوائب. وعلى قد ما تكون الشوائب كتير على قد ما تفضل في النار لغاية الشوائب كلها تنزل. يبقى انت على قد ما في قلبك شوائب على قد ما تتعذب في النار لغاية الشوائب تنزل. يا ايوه والله، الا ان يغفر الله ويرحم الله سبحانه وتعالى ويعفو الله سبحانه وتعالى. يا ترى عينك فيها كم شعيبة نظر حرام؟ دي محتاجة ايه دي عشان تفهم؟ يا ترى ودنك فيها كم شعيبة سمع حرام؟ يا ترى السمنة فيه كم شعيبة نطق كلمة حرام وغيبة حرام؟ يا ترى يا جماعة الشوائب دي كلها محتاجة قد ايه؟ وهنسيبها لغاية ما نيجي الاخرة تطهر في النار ولا نحاول نطهرها من الوقت؟ لازم نحاول من الوقت. ده حتى في العرض على الله اللي بيعرض على الله قلبك يوم تبلى الصرائط عايز تتفضح قدام ربنا وقدام الخلائق كلها لما قلبك يتكشف كده. ده حتى على الميزان ربنا بيقول ومن خفت ايه موازين. انت بيتوزن فيك عملك الصالح والسيء ده مزاج، وبيتوزن فيك جوارحك رجليك دي تسوي عند ربنا. انت مشيت كام في المية من الخطوات اللي انت مشيتها طول حياتك كان منها خطوات للدين ولله؟ كم في المية من الألفاظ اللي نطقتها طول حياتك كانت عن الله؟ كم في المية من النظرات اللي نظرت لها طول حياتك كانت في القرآن أو في التدبر في خلق الله أو لأجل الله؟ كم في المية؟ هو ده ثقة الأعضاء في الميزان. الحاجة الثالثة اللي بتتوزن في الميزان إيه؟ قلبك. قلبك لما الراجل جابوا له الطاقة طيش ال 99 صحيفة. الإمام ابن القيم قال طب كل واحد له الطاقة، هو كل واحد منا بطاقة لا إله إلا الله طيش 99 صحيفة؟ لا، ده اللي طيش ال 99 صحيفة اليقين اللي بالكلمة، مقام قلب واحد طيش 99 صحيفة. يبقى أنت عايز توصل لغاية فين؟ حتى عسكرات والله الخطاطيف. إيه الخطاطيف والكلاليب؟ الخطاطيف اللي قلبه اتخطف بالشبهات، والكلاليب اللي قلبه اتكالب عليه الشهوات. يعني أنت مهدد بسبب قلبك إنك تسقط من الصراط في النار، مهدد. أنت مهدد بسبب قلبك إنك أنت تذوق ألم وطلع حقرة لك. انت مهدد بسبب قلبك انك تفقد في امتحان العقيدة في القبر. انت مهدد بسبب قلبك انك انت ميزانك يخف وانك تتفضح امام الله وامام الخلاص يوم القيامة. انت مهدد بسبب قلبك ان كل الاهوال اللي احنا اتكلمنا عليها تحصل لك والعياذ بالله وتظل فترة في النار. يبقى الحل ايه؟ كل ده بسبب ايه؟ مرض في القلب. بس ما انتبهناهوش وما عالجناهوش وما عملناهوش اهمية. لازم تعتبر كل مرض في قلبك عدو شافية دخلت قلبك، ولو ما خرجتهاش ممكن يبقى فيها هلاك الإنسان. يبقى لازم يا جماعة نهتم بقلوبنا، لازم نهتم بإصلاح الشهوة اللي لسه في قلبك، البنت اللي لسه في قلبك، حتى لو سبتها، حب الأغاني اللي لسه في قلبك، حب المكياج اللي لسه في قلبك، حتى لو سبتيه، دي كلها أمراض في القلب لازم تستأصل من القلب عشان تلقى الله سليم أمام الله سبحانه وتعالى. عشان كده هتلاقي واحد جاي يقول لك فلان اللي كان بيصلي وبيعمل وبيسمع وبيعمل فلان انتكس. اه يا حبيبي انتكس ليه؟ لان كان في امراض في قلبه مع رجال. ده في طلبة علم بتنتكس، ده في اخوة في الدعوة بتنتكس. ليه؟ لانهم ما اهتموش باللي احنا بنكلمكم فيه الليلة يا جماعة، ما اهتموش باللي احنا بنتكلم عنه الليلة، ما اهتموش بتربية القلب وتنظيف القلب واصلاح القلب عشان تأمن بإذن الله سبحانه وتعالى انك انت تنتكس. يبقى اول حاجة عشان قلبك يتصل بالله عشان تبقى محمول بيلقط 24 ساعة اصلاح القلوب. الحاجة الثانية النجاة من مفسدات القلوب. ايه مفسدات القلوب دي؟ الشيطان. هو لما الرسول قال يعقد الشيطان على قافية احدكم ثلاث عقد يربط كده عشان يربطك في السرير ما تقومش تصلي قيام الليل ولا الفجر، هو بيربط وبيربط على قلبك وبيربط على ايدك ويرجلك وبيربط على جارك، عايز يشلك، عايز يعمل زي العنكبوت لما يقعد يربط على الفريسه ويربط على الفريسه لغايه ما يشلها. الشيطان عايز يشلنا. تيجي بعد كده تسمع واحد بيتكلم عن ربنا اللي حواليك قلوبهم منطلقه الى الله وانت قلبك مشلول مش قادر ينطلق. تسمع قراءه القران في الصلاه اللي حواليك قلبهم انطلق وبيبكوا وانت مش قادر تنطلق، تبقى عايز تنطلق الى الله وما انتش قادر. اهي دي الروابط اللي يبقى لازم نقطعها. يبقى لازم ننجو من فكرة الشيطان اللي هي أهم مفسد للقلوب. الحاجة الثانية اللي بتفسد القلوب الدنيا. يعني إيه الدنيا؟ الدنيا يا جماعة هو إيه أكثر وقت بتصعر في جهنم؟ حد يعرف؟ ها؟ أكثر وقت في الأيام يعني في الدنيا بتصعر في جهنم قبل الظهر. عشان كده في صحيح مسلم الرسول قال للصحابي إيه؟ أقصر عن الصلاة، ما تصليش وقت اللي قبل الظهر على طول، وقت استواء الشمس. ليه؟ فإنه وقت تشجر فيه النار. ليه؟ ليه الوقت ده هو اللي الناس بتتفجر فيه؟ ها؟ عارفين ليه؟ لأن ده أكثر وقت قلوب الناس كلها مشغولة بالدنيا عن الله. وقت استعار المنافسة على الدنيا في الأسواق والمدارس والجامعات والمصالح والحكومات، وقت استعار الدنيا. وربنا أكثر حاجة تغضبه إنك أنت تبقى في الدنيا بجسمك وقلبك وتبقى لهيت عن الله سبحانه وتعالى، أكثر حاجة تغضب الله. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ في حديث طاقو ابن حجر فتح الباري بيقول ايه عليه الصلاة والسلام، ارأيت لو ان لك معتمر لك شغل بتشتغل فيه ما بين معتملك وبيتك خمسة انهار، بين شغلك وبيتك خمسة انهار، فاذا ذهبت الى معتملك اصابك من الوسخ والعرق، كل ما تنزل الشغل تتوسخ. عارف الرسول بيقول ايه؟ كل ما تنزل الدنيا تتوسخ، كل ما تنزل الدنيا. طب والحل ايه؟ الرسول قال لك اهو مش الحل انك تسيب الدنيا تسيبها ازاي، ما ينفعش تسيب الدنيا، امال نعمل ايه؟ فاذا عاد من معتمله كلما مر على نهر اغتسل منه، كل ما تمر على درس تغتسل منه، كل ما تمر على صيف اسلام تغتسل منه، كل ما تمر على حلقه تحفيظ قران تغتسل منه. انت استحميت شهرا لفات كم مره في المقابر؟ استحميت كم مره في منطقه خلويه قعدت تتدبر في خلق الله؟ ده الغسل لازم نستحمى يا جماعه، لازم نستحمى عشان الدنيا ما تفتناش. لازم. هو الرسول قال للصحابه سيبوا الدنيا؟ ابدا. امال عمل ايه؟ عرفهم حقيقه الدنيا عشان ايه؟ عشان يخرج يشتغل فيها بس بعد ما عرف حقيقتها. فما تضحكش عليه، عشان كده الناس اللي بره دي غلابه، والله غلابه قوي. ليه غلابه؟ اصل الناس اللي بره دي هتموت على الدنيا بس مش عارفه تجيب الدنيا ازاي. احنا اللي عارفين سكه الدنيا، والله اللي دخل الجامع ده هو اللي عارف سكه الدنيا. واحد هيقول لك يعني نقعد في الجامع بقى ونسيبل؟ لا يا حبيب، لا نقعد في الجامع ونسيبل ولا نقعد فين ونسيب الجامع، ما في. لازم احنا في حد مننا سايب الدنيا؟ ما حدش سايب الدنيا يا جماعه، انما ان الجامع ده هو الحاجه اللي هتخلي الدنيا دي الدنيا بتاعت ربنا. انتم لا الدنيا تريدون ولا الاخره تريدون. فقالوا له كيف يا عيسى ابن مريم؟ قال لو اردتم الدنيا لطلبتموها من مريم نفسها. انما انت فاكر ان الدنيا دي بالدراع؟ مش بالدراع، خلاص تحجيها في الارض. لا، شوف هتجيبها بالدراع ولا مش هتجيبها بالدراع. يبقى اذا يا جماعه قضيه القلوب دي قضيه في غايه الخطوره. يبقى الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها عشان اصلاح القلب او عشان اتصال القلب بالله وحياه القلب مع الله، النجاه من مفسدات القلوب. يعني الحل العملي ايه؟ مش عايزين كلام، الحل العملي كلمه رسول الله كلما مر على نار اغتسل منه. اسمع كل يوم شريط، استحمى كل يوم في شريط، شغل البتاع كده وانا بستحمى كده، تخرج تلاقي قلبك بعد اسبوعين زي البسطه البيضاء كده. والله شوفوا اللي هيعمل ايه. او استحمى كل اسبوع في المقابر، او انت استحمى في حته خلويه كده، لازم تستحمى. امال انت بقى عرق على عرق على وساقه على قدر على عرق، هيبقى بعد كده الوضع شكله ايه؟ فعش قبل ربنا بالقلب وبالمنظر ده فضيحه قدام الخلائق كلها يوم القيامه. الحاجه الثالثه في حياه القلب مع الله، حياه القلب مع كلام الله عن الله. الله، يعني ايه؟ ايه اعظم ايه في كتاب الله؟ ها؟ ايه الايه؟ ايه الكرسي. ليه؟ بتتكلم عن مين؟ عن ربنا. طب ما في الف ايه بتتكلم عن ربنا. لا، اصل ايه الكرسي بتتكلم عن الكمال المطلق لله. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه ايه؟ سنة ولا نوم. كمال الحياه والقيوميه، له ما في السماوات وما في الارض، كمال الملك، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، كمال العلم، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، كمال الهيبره والسيطره، ولا يؤوده حفظه، كمال القوه والقدره، وهو العلي العظيم، كمال الصفات، كمال الله المطلق. اوعى تفتكر ان التوحيد ان انا اقول ربنا غني ربنا قوي. لا يا حبيبي، التوحيد انك تؤمن بقلبك ان لا قوي الا الله، لا غني الا الله. يا جماعه عيش بقلبك كده، مين اللي يمسك السماوات والارض ان تزول الا الله؟ مين اللي ماسك الطر مسخرات في جو السماء الا الله؟ مين اللي ماسك البحار ان تغيض او تفيض الا الله؟ مين اللي ماسك السماء ان تقع على الارض الا الله؟ مين اللي ماسك الارواح في اجسام المخلوقات الا الله؟ مين اللي ماسك اليقين في القلوب حتى لا تتفلق القلوب الا الله؟ مين اللي ماسك الكون ده كله في قبضته الا الله؟ يبقى اللي ماسك الكون ده كله قلبك يعيش مع حد خيره؟ قلبك يفكر في حاجه غيره؟ ارسال الحياه مع الله يتقطع بدنيا وانت قلبك معاه الله سبحانه وتعالى اللي بكل هذه العظمه وبكل هذه بكل صفات الكمال دي. يبقى كده قدره البشر وقوه البشر وعلم البشر كل ده خراب. يبقى اذا حياه القلب مع كلام الله عن ايه؟ عن الله. عشان كده القران الصحابه لما اختصروا في نهر القران حصل ايه؟ اطفوا يا ابني يا حبيب قلبي يا اخي. اصل انت دلوقتي وصفه قلبك ده انه يحب ربنا، وعمرك ما تحب واحد ما تعرفوش، عشان كده لازم تعرف ربنا. واكثر واحد يكلمك عن ربنا ربنا. يبقى احسن كتاب في الوجود كله يعرفك ربنا القرآن. عشان كده لما صعب عشان مع القرآن تخيل بس كده وانت بتقرا ايه من ايات الاخرة كده ومعدي وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا لما نفقت الجنود والاسماء والابطال. عيش مش تعيش لما شهدتم علينا. تخيل راجل وقال كده وجلده شهد عليه وبطنه وجمعه وبطنه. تخيل انت يبص لجلده كده انت اللي تشهد عليا. ده انت من وقت لما تدخل جهنم هتتشوي وتتحرق وكل ما تتحرق تتجدد وتتشوي تاني. ويبص لبطنه انت اللي هتشهدي عليا. ده انت اللي لما يصاب بالحنين من فوق راسه هتصهري بيه وهتنفق بيه وهتندمق اقطابك وامعائك فيه. انت اللي بتشهدي عليا. ده انت اللي هتتجرعي الفخوم والحميم والغفلين. ويبص لعينه انت اللي بتشهدي عليا. ده انت اللي هتتشوي وانت اللي هتتعمي في النار والعياذ بالله. ويبص لوده انت اللي بتشهدي عليا. ده انت اللي هتتصلي في النار. لما تقرا القران كده لما تعيش مع القران كده شوف اثر قراءه اسبوع واحد كل يوم بس في 3 4 صفحات من القران بالطريقه ديت هيبقى قلبك بعدها شكله ايه. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد النقطه الرابعه يا جماعه لذه المناجاه. فن المناجاه فن المناجاه. خليكم معايا اللي خد ورقه يخليه معايا احنا نتكلم في الورقه دي دلوقتي ان شاء الله. فن المناجاه يعني ايه؟ اتعلم كده انك انت تمشي تكلم ربنا بقلب خاف وقرش ساعة. اتعلم كده انك ماشي في الشارع الشارع كله فتن يا رب انا مش هبص عشانك انت يا رب. اتعلم كده انك انت نفسك تنام بس تكون تصلي قيام الليل يا رب انا نفسي انام بس صاحي عشانك انت يا رب. انك تصوم كده فتلاقي نفسك عطش يا رب انا نفسي اشرب بس مش هشرب عشانك انت يا رب. المناجاه يا جماعه عارفين لما تيجي تسجد عارفين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. مش اقرب ما يكون الرب من عبده لا اصل ربنا قريب على طول. انت اللي بتبعد لما بتيجي تسجد بتقرب بقى. انت قربت اهو دخلت على حبيبك اهو هتقول له ايه؟ هتناجي بايه؟ هتناجي مولاه سبحانه وتعالى بايه؟ هتصوم من ايه؟ هتتصالح معاه بايه؟ هتطلب منه انه يساعدك في ايه؟ المناجاه يا جماعه انك تعتبر كل سجدة غنيمة غنيمة السجود. انك تعتبر السجود ده غنيمة. انا الوقت هناجي ربنا سبحانه وتعالى. يجب ان نتعلم فن مناجاة القلب لله لما انت ماشي. او اتكلم ربنا سبحانه وتعالى او اتكلم ربنا بالفعل عشان تتعلم المناجاة. النقطة الخامسة والاخيرة في هذا الدرس وهي موضوع الورقة اللي بيتوزع علينا دلوقتي مسألة جهد الاتصال بالله. النقطة دي يا جماعة الاخوات اللي فوق والشباب اللي تحت ركزوا معايا الوقت لان يعني زي ما يقول لك كده ايه جئتكم بعز الظهر. احنا اتكلمنا قبل كده عن اتصال القلب بالله. ايه العبادة اللي ربنا اشتق اسمها من الاتصال بالله؟ الايه؟ الصلاة. عملت الصلاة. عشان كده انا ممكن اكون كلمت لكم قبل كده عن اشارة سريعة عن وليمة كل صلاة. الليلة كتبنا في ورقة وهنتكلم مع بعض دلوقتي عن وليمة كل صلاة بس بتوسع شوية لان الموضوع ده لو احنا عملناه هيفرق معانا فرق هائل. انا عايزك تركز معايا الوقت ايه وليمة كل صلاة؟ ايه الوليمة دي؟ تخيل لو انت قبل كل صلاة بعشر دقايق قبل الفجر بعشر دقايق قبل الظهر بعشر دقايق قبل العشاء بعشر دقايق قم على طول وانت منتبه للوقت اتوضيت وبعد كده صليت ركعتين رحت المسجد قمت مصلي ركعتين. بالنسبة للاخوات مش هتروح المسجد هتروح اوضه تنامها وتعمل نفس اللي الراجل هيعمله في المسجد وان شاء الله ليها نفس الاجر. تخيل انك انت وانت رايح المسجد مصلي ركعتين بس قبل ما الاذان يبدا قبل ما اذان الصلاه يبدا لان دي فرق ثواب مهول. لو وصلت قبل الاذان وصلت قبل الاذان صليت ركعتين بعد كده جه الاذان رددتهم بعد الاذان قمت الصلاه على رسول الله ودعيت للرسول الله بالشفاعه بعد كده قمت صليت ركعتين السنه القبليه بعد كده دعيت ربنا باللي انت عايزه بعد كده قمت في الصف الاولاني ادركت تكبيره الاحرام وصليت الجماعه بعد ما الجماعه خلصت ما جريتش بره المسجد قعدت وقلت اذكار بعد الصلاه قمت صليت ركعتين السنه في المسجد او في بيتك. تخيل انت الوقت خدت ايه مهما تتخيل. يعني انت لو قعدت تسمع الثواب محتاج انك تمسك قلبك عشان بقى كل ده ثواب يا رب كل ده عشان عملت ده. انا رتبتها لكم في الورقه ايه الثواب اللي انت هتاخده من الوضوء وايه الثواب اللي انت هتاخده من تكبيره الاحرام؟ وايه الثواب اللي انت هتاخده من الصف الاول؟ وايه الثواب اللي انت هتاخده من السنه القبليه والسنه البعديه والوضوء والصلاه ركعتين في المسجد؟ وايه الثواب اللي انت هتاخده من الاذكار بعد الصلاه؟ وايه الثواب اللي انت هتاخده من السنه البعديه؟ انما انا دلوقتي مش هقول لكم بالطريقه دي. انا هقول لكم بطريقه ثانيه تلم لكم الورقه بسرعه عشان نفهم خطوره الورقه اللي معانا. انت عارف انت لو عملت الوليده دي بعد كل الصلاه عارف يحصل ايه؟ لو عملت الموضوع ده اول حاجة هتاخدها كل يوم اجر خمس حجات. خمس حجات؟ ليه؟ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة الصحيح انه قال من تطهر في بيته ثم ذهب الى اداء فريضة راح المسجد يؤدي فريضة فله اجر الحاج المحرم. يا الهي يعني انا بس خد بالك جددت الوضوء في بدك ورحت المسجد مش قمت طالع على المسجد لا جددت الوضوء وتطهرت كده كويس وقمت رايح المسجد بسكينه صليت الفرض فيه اجر حجه يبقى الخمس فروض بكام؟ خمس حجات. قولوا معايا انصتوا معايا انا بتكلم يا جماعه في الموضوع ده عايز احس انكم عايشين معايا في الموضوع ده لان النقطه اللي قلبه فعلا مهموم بالجنه ومهموم بالثواب هيتفاعل معايا جدا في الموضوع ده باذن الله. خمس حجات بس على شرط انك جددت الوضوء وليك كل يوم اجر خمس عمرات. ازاي دي بقى؟ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه من قصد المسجد بس مش عشان يصلي فريضة لا ده راح في غير وقت الفريضة صلى ركعتين سنة في غير وقت الفريضة ايوه فله اجر عمرة. عشان كده فهمت انا ليه بقولك انك تتوضا قبلها بعشر دقايق وتلحق المسجد قبل ميعاد الاذان تصلي ركعتين عشان تبقى كمان خدت ثواب العمره لان كده رحت المسجد صليت ركعتين بقى وقت الفريضه. وممكن دي تعملها وانت في الكليه تعملها في اي وقت تقوم نازل كده مصلي متوضي في بيتك ومصلي ركعتين في الجامع اجر عمره. خمس عمرات يبقى مخه ايه ده اللي يسيبها بقى؟ معرفش والله يا جماعه. عارف لو عملت الوليمه دي ليك كل يوم بيت في الجنه. ازاي؟ ما هو اللي يصلي 12 ركعه سنه في اليوم له بيت في الجنه. وانت لو صليت السنن اللي انا قلت لك عليها دي يبقى ليك ايه؟ مش هتقل عن 12 ركعه ابدا ليك بيت في الجنه. عارف لو عملت الوليمه دي يفرج الله كل كروبات الدنيا بتاعتك قبل الاخره. اصل هي ايه الصلاه يا جماعه؟ انا في الركوع والسجود بعمل ايه؟ ها؟ بسبح. مش التسبيح ده اللي ربنا قال عليه انه نجى سيدنا يونس من بطن الحوت بسببه فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يبقى التسبيح ده نجاه. مش بقرا الفاتحه. مش الفاتحه دي ثبت عن رسول الله ان هي رقيه بيشفى منها من جميع الامراض. قال له هو مش انت بتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وربنا بيقول لنا ان شكرتم لازيدنكم. هو مش الصلاه يا جماعه الصلاه دي بيفرض بقى كل كروبات الدنيا. طب لو عملت كده كمان ها يحصل ايه؟ ليك كل يوم 15,000 حسنه على الاقل من حاجه بسيطه جدا اللي هي ايه؟ اذكار بعد الصلاه. ايه الكرسي 200 حرف ب 2000 حسنه في خمس مرات بعد الصلاه ب 10,000 وسبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 وتمام الماء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره كل مره ب 10 حسنات 1000 حسنه في خمس صلوات ب 5000 يبقى الذكرين دول لو حافظت عليهم بعد كل صلاه تطلع اخر اليوم ب 15,000 حسنه غير بقى الفضائل بتاعت الاذكار دي. انت عارف لو عملت الوليمه دي انت ليك ايه كمان؟ تخيل ليك 15 مرة استغفار من رسول الله الواحد لما كان يقرأ قول الله ولو انهم اذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما كان بيتقهر. ليه؟ الرسول كان بيستغفر للصحابة او طب احنا الوقت خلاص راحت الفرصة؟ لا ما راحتش الفرصة. الرسول دعا للي بيدرك الصف الاول بمغفرة الله 3 مرات. لو انت ادركت الصف الاول في الخمس صلوات يبقى 15 استغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليك. لو انت عملت كده كل يوم ليك يوميا 10 ولائم من ولائم الجنة مش ولائم الهيلتون. ليه؟ كلما غدا او راح اعد الله له ايه؟ نزلا. في فتح الباري يقول لك نزلا يعني ولينا ولينا مستنياك في الجنة. يعني ليك في كل صلاة وليمة وانت رايح ووليمة وانت جاي يعني ليك 10 ولائم يوميا من ولائم الجنة. لو انت عملت كده هتقضي اكبر واصعب دين في رقبتك قدام ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ هو ايه اكبر دين في فرقتك؟ انتوا عارفين يا جماعة ان احنا معظمنا بل كلنا قعد كذا سنة او كذا شهر ما يصليش في اول عمره صح؟ فانت عليك سنوات صلاة لله. العلماء كثير جدا منهم قالوا ان ما عادش ينفع تقضي الصلاة دي صلاة وراء. هم قالوا نعمل ايه؟ اقضيها نوافل. طب ازاي؟ لو انت عملت الوليمة دي يبقى انت كل يوم بتسدد جزء كبير جدا من اللي عليك. يبقى انت بتقضي الدين اللي عليك كل ما عارف لو علمت عملت الوليمة دي ليك ايه كمان؟ ليك حاجة مهولة عند ربنا. ايه هي؟ ساعة ونص كاملة يوميا باب السماء مفتوح ليك انت لوحدك. ازاي؟ لان الرسول قال ان الدعاء ما بين الاذان والاقامه لا يرد. شوف كلمه لا يرد دي، لا يرد. يبقى انت لو دعيت ربنا سبحانه وتعالى ما بين الاذان والاقامه، ما بين الاذان والاقامه قد ايه؟ لو جمعت الخمس صلوات هتلاقي حوالي ساعه ونص. يعني انت ليه حوالي ساعه ونص يوميا باب السماء مفتوح؟ ايه ده اللي انت عايز تضيعها ليه؟ غير خمس مرات اجابه دعاء بعد ما تردد الاذان ليك بعد ترديد الاذان دعاء مستجاب. خمس مرات كمان بعد ترديد الاذان. طب تضيع الفرص دي ليه؟ يا جماعه اللي ضيع الفرص دي يبقى بيفكر ازاي؟ يبقى بيفكر تفكير واحد عاقل. انت عارف انت لو عملت الموضوع ده كل يوم تاخد ايه؟ تاخد اعلى شهاده كل واحد فينا هيموت عشان ياخدها. من ادرك تكبيره الاحرام في جماعه 40 يوم. وانت بالنسبه لك يا اخت ان شاء الله تبقى ايه؟ تبقى انت في اوضه نومك اول وقت الصلاه بالظبط تكون مكبره وتصليها. 40 يوم له براءة من النار وبراءة من النفاق. لو انت وظبت على الوليمة دي لا يمكن تفوتك تكبيرة الاحرام طول عمرك مش 40 يوم. ليه؟ لانك انت مشيت على امتياز لا يمكن تقلع جيد جدا. ده انت مدهش من اول الاذان ده من قبل الاذان. هيضيع منك تكبيرة الاحرام لو راحت خالص مش هتضيع تكبيرة الاحرام ابدا يا جماعة. يبقى اذا عايزين نفهم بس الثواب الرهيب الثواب المهول بتاع هذه الوليمة. انا يعني الورقه دي في الواحد يعني خدنا فيها سهر في ليلتين عشان نكتبها. ويعني ليه؟ لان انا نفسي ان الموضوع ده ما يروحش عليه. نفسي اللغه تتغفل كل يوم. واحد هيقول لي كل الثواب ده عشان 10 دقائق فرق عن اي صلاه؟ ده هي كلها ان انا بدات 10 دقائق. لان احنا عاده لما بنسمع الاذان نبدا نتوضا بقى وتبدا تدخل الحمام تقوم تروح تلحق في الركعه الخامسه ولا السابعه خلاص تلحق اللي انت تحبه. انما لو بدات قبلها ب 10 دقائق هتلحق كل ده. انت عايز تقول ان 10 دقائق فرقت كل الفرق ده؟ هو ده ربنا كذلك الله. هو ده كرم ربنا سبحانه وتعالى. ده رحمة ربنا لما جزء واحد منها نزلوا الارض انت كان حظك منها الاسلام. ما بالك ب99 جزء من رحمة الله لسه مستنينا يوم القيامة. لو عبدنا ربنا هيبقى ناخدنا من 99 جزء ايه بقى؟ اذا كان ناخدنا من جزء واحد الاسلام. لو عبدنا ربنا هناخد من فضل الله ما لا نتخيل وما لا نتصور يوم القيامة. يا جماعة احلى كلمة سمعتها في حياتي في علو الهمة في حياتي كلها بعد كلمات الانبياء والمرسلين كلمة الامام ابن الجوزي لما كان بينصح ابنه بيقول له يا بني اعلم ان الايام تبسط ساعات وان الساعات تبسط انفاس. ابن الجوزي بيقول لك عد عمرك بالنفس ما تعدش عمرك باليوم ولا بالساعة بالنفس. ليه يا ابن الجوزي؟ واعلم يا بني ان كل نفس خزانة. كل نفس يعني كل ثانية خزنة خزنة. فاحذر ان تأتي يوم القيامة فتجد خزانة فارغة فتندم. يعني ايه؟ ابن الجوزي بيقول لنا ان كل ثانية ممكن لو عرفنا نعبد ربنا فيها صح نملى خزنة حسنات كاملة. ناخد مليون حسنة في الثانية. ياه ايه الهمة المهولة دي؟ ده همته انه في الثانيه الواحد يكسب مليون حسنه يا جماعه. فبيقول له حاسب احسن تيجي يوم القيامه تلاقي ثانيه راحت من عمرك من غير مليون حسنه تندم وتزعل. واخدين بالكم معايا؟ عايزين نتعامل كده. عايزين نتعامل بعلو وهمه مهول. ده هي كلها من اولها لاخرها نص ساعه قبل الاذان ب 10 دقائق لغايه ما تخلص الصلاه. نص ساعه 35 دقيقه خدت ايه؟ ولكن شوف الثواب المهول غير انك خدت عشرات المرات صلاة الله وصلاة ملائكة الله عليك. لانك بعد كل اذان لو صليت على رسول الله مرة لربنا يصلي عليك 10 مرات في 5 صلوات ب50 صلاة. غير الوضوء يا جماعة. ده الوضوء ده ابواب الجنة 8 بتتفتح لك بعد. ابواب الجنة 8 بتتفتح لك. يعني ايه؟ يعني انت لما تعمل كده لما تعمل كده هتاخد في الدنيا وفي الاخره ثواب لم تكن تتخيل. احنا لسه اتكلمنا على ثواب الركوع ولا ثواب السجود ولا ثواب اذكار الصلاه ولا اتكلمنا على اي ثواب من هذه الثوابات. احنا لسه بنتكلم عن ثواب حاجه واحده، ثواب حاجه محدوده بس. يبقى اذا يعني انا يعني سميت الورقه مصالحه مع الله، ما سميتهاش اسم تاني عشان الورقه تنفع لنا كلنا وتنفع لاصحابنا وتنفع لزمايلنا ونصورها ونعلقها في المساجد كلها لعل ربنا ينفع بيها واحد. صورها نسختين كده وتعلقها في بيتك، وتصورها نسختين وتعلقها وش وظهر في المساجد بحيث ان لعل ربنا ينفع بيها واحد. شوف هياخد حسنات قد ايه وانت تاخد من وراه حسنات قد ايه. بس اهم حاجه ان انت نفسك اللي طبقها، انت نفسك اللي ما تضيعش الثواب المهول ده على نفسك ابدا. ده غير انك لو رحت بدر صلاه الظهر زي ما قلنا تاخد ثواب التهجير اللي الرسول قال لو يعلم الناس ما في التهجير اللي هو الذهاب لصلاه الظهر بدري لاتوه ولو حبوه، لو بتسحب على الارض هتروح. غير ثواب الفجر، اول واحد بيروح صلاه الفجر في كل مسجد له رايه الفجر، هو اللي بيبقى صاحب رايه الفجر. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في ملك معاه رايه اسمها رايه الفجر، الملك ده بيعطي هذه الرايه في بيت اول واحد بيدخل المسجد كل يوم. يعني انت لو عملت دي هتبقى اول واحد تدخل المسجد منطقه، لما اول واحد تدخل يبقى انت كل يوم بتاخد الرايه بتاعه الفجر. غير فضائل لا حصر لها، يعني انا مش عارف اعد الفضائل بسرعه بصراحه. يعني غير فضائل المغفره، الوضوء زي ما بتقعد تتفقد من ايدك ومن رجلك ومن عينك ومن راسك ومن ودنك. طب وبعد كده وانت رايح المسجد كل خطوه ترتفع درجه وتحط خطيه. طيب وبعد كده لما تردد الاذان وتقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخر رضيت بالله ربا تغفر لك ذنوبك كلها ما تقدم منها وما تاخر. طب لو وقفت في الصلاه في الصف الاول 15 استغفار من استغفارات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ طب لو قعدت بعد الصلاه ما مشيتش على طول وقعدت تقول اذكار بعد الصلاه الملائكه تفضل تصلي عليك كل ما في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. يعني استغفار الملائكه، يعني الرسول يستغفر لك والملائكه تستغفر لك وربنا يصلي عليك، يعني يطلق ويقربك ويذلل العقبات في طريقك. كل ده لو انت قلبك ما اتحركش فيه اقف صلي اربع تكبيرات على قلبك زي صلاة الجنازة ما بنصلي أربع تكبيرات على الميت، لأن يبقى قلب الواحد مات يا جماعة. لما كل الفضائل دي، لما أجي أقول لك إنك أنت لو اتوضيت في بيتك وصليت بعدها ركعتين في بيتك أو في المسجد سنة يبقى أنت مع رسول الله في الجنة. ليه؟ ما هو لما بلال كان بيعمل كده يتوضأ وبعد ما يتوضأ يقوم يصلي ركعتين بعدها كان بيحصل إيه؟ أو يصلي يعني بعدها رف كان بيحصل ايه؟ الرسول قال له سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة مع رسول الله في الجنة. اما انت تعرف كده وتتقاعص عن هذا الثواب يبقى القلب ميت يا جماعة، يبقى القلب ميت. لما تعرف ان ابواب الجنة الثمانية تتفتح لك لو قعدت تجدد الوضوء باستمرار كل صلاة تجدد لها الوضوء يبقى انه ما عملتش. لو عرفت ان الوضوء ده يفرق معاك ان الفريضة تبقى باجر حجة لو جددت لها الوضوء كل مرة تجديد وضوء، وعرفت ان الركعتين السنه اللي قبل الاذان دول فرقت معاك اجر عمره وما عملتش كده يبقى اين ذهبت القلوب. لو عرفت هذه وليمه كل صلاه او غنيمه كل صلاه او اكبر مصالحه ممكن نتصالح بها مع الله او اكبر طريق ممكن نصل به الى مصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه، لانه قال لربيعه بن كعب الاسلامي لما قال له انا عايز ابقى معاك في الجنه يا رسول الله قال له اعني على نفسك بكثرة السجود. انا مش عارف اقول ايه ولا ايه، يعني انا كفاية الفضائل او الجزء من الفضائل اللي انا قلتها. ولما انتوا هتقروا الورقة وهتشوفوا 13 او 14 فتح من فتوحات الثواب من انواع الثواب اللي كتبناها في الورقة ساعتها يا جماعة فعلا هتفهموا ان 10 دقائق بدري عن كل صلاة عن كل اذان يعني ما هيش حاجة والله يا جماعة. نص ساعة في الموضوع من اول اخر ما هوش حاجة والله يا جماعة. ده انت تطير، ده انت تفرح قبل كل صلاة عشر دقايق تطير يا ربي انا كنت حسنات المهول ده خلاص دي معاده تجري وتسيب الدنيا تحت جزمتك وتنطلق. ده انا الوقت صاحبتي هتتبغى الابيض ما عادش فيها ولا حته صوتها تفضى، هيحصل مغفره عامه وسامه باذن الله. ده انا الوقت هتقابل مع مولاي واقف بين ايديه سبحانه وتعالى في خلوه مع الله. ده انا الوقت قلبي هيتغسل وهيتنطق هنزل استحمى في نهر الصلاه اللي هو خمس مرات في اليوم. ده انا الوقت مدعى لاعظم وليمه ممكن ادعى اليها في حياتي وهي وليمه كل صلاه. اظن الورقه معاكم يا جماعه واظن انكم يعني اتوزع ورقه ثانيه معاها ثلاث ورقات بس بس احنا عشان نسهل الموضوع ونكون عمليين اكتر عملنا ايه بفضل الله؟ عملنا مع ورقة وليمة كل صلاة اللي هي سمناها مصالحة مع الله، عملنا ورقة محاسبة النفس على الصلاة بس. لو ركزتوا في البنود بتاعك دي الصلاة بس، الورقة دي لو صلحت عندك صلح عملك كله امام الله. ده وعد رسول الله. الورقة دي يا جماعة لو ما قابلتش ربنا غير بيها يا بختك عند ربنا سبحانه وتعالى. عملناها بقى يعني عملناها بطريقة يعني ايه الى حد ما جديدة شوية، ان كل صلاة كاتبين فيها 9 خانات، خانة تحاسب نفسك فيها على التفكير، وخانة على ترديد الاذان، وخانة على التفكير بقى وانك تصلي ركعتين طبعا، وخانة على تجديد الوضوء، وخانة على السنة القبلية، وخانة على السنة البعدية، والصلاتين اللي مفيش فيهم قبلية بعدية اللي هم الفجر والعصر. عملنا اذكار الصباح واذكار المساء فيها بدل السنة البعدية لان مفيش بعدهم بعدية، وخانة على الخشوع، وخانة على تكبيرة الاحرام، وخانة على الصف الاول، وخانة على اذكار بعد الصلاة، بحيث ان فعلا يا جماعة الورقة دي يعني يعني يعني ربنا يبارك اللي قاموا عليها. وبعد كده عملنا 3 خانات في الاخر للضحى وللقيام وللوتر. انت مخير، اختار من الضحى عايز تصلي 2 4 6 8 اختار الخانة اللي تعجبك، عايز في القيام تختار 2 4 6 8 اختار الخانة اللي تعجبك، عايز تصلي الوتر 1 أو 3 اختار الخانة اللي تعجبك. وبالنسبة للنساء طبعا الكلام ده في اوضة نومها في اول وقت الصلاة. يبقى اذا هذا الجدول، الجدول ده يتصور الاول 7-8 نسخ عشان يبقى معاك نسخ دايما، لان ده يكفيك شهر واحد، يبقى معاك نسخ دايما تشتغل فيها. وخدوا بالكم ان كل علامة غلط هتعملها بربع جنيه صدقة، وكل 10 علامات غلط بيوم صيام. ليه بقى؟ لان كده ضمنت ان كل المسجد باذن الله هيصوم 2 و5 كل اسبوع باذن الله. مفيش ولا واحد مش اصل اللي يعمل ده، اللي يعمل دي الانبياء والصديقين. انا عشان ما عرفوش طبعا احنا يا جماعة هدفنا ان احنا نجيب فيها امتياز بس ما نقلش عن 85%، وفرصة ان احنا فعلا نجيب غلط عشان نصوم 2 و5 بقى ونلتزم بهم ان شاء الله. وهيبقى في سبقة اسبوعية هيجيلك كل مرة المسجد ب10 جنيه تجيبك ولا حاجة مجموعة للحاجات الغلط اللي انت عملتها عشان مشروع الصدقة الاسبوعية تحطه فيه باذن الله. ولو اكتر من كده انا ما عملتش عقوبة بقى، لو اكتر من 10 علامات غلط ليه هعملك عقوبة على ايه؟ ده معناها ان فعلا يعني في خطر، في خطر حي. الورقة الثالثة اللي وزعناها عليكم ورقة اذكار الصلاة، وطبعا كل الورق ده محقق على كتب الشيخ الالباني. اما بنتكلم في الاحاديث باذن الله سبحانه وتعالى بنحقق لكم الاحاديث عشان تبقى امانه مع الله سبحانه وتعالى. محقق على كتب الشيخ الالباني، اذكار الصلاه دي هتحيي لك صلاتك. وما اخترناش اذكار كتير، اختارنا اقوى الاذكار واجملها، ولعل ممكن يبقى فيها اكثرها ثوابا، بحيث ان ذكر او ذكرين في الركوع في السجود بعد التحيات في الاستفتاح صلاتك اتملت ذكر، وفي نفس الوقت استفدت كثير من الخشوع باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى يا جماعه ان الوليمه دي ما يبقاش حظنا منها ان احنا نبقى بسيطه كده وخلاص او اتفرجنا وخلاص. لا يا جماعه اوعى اوعى ترضى بدون تحظك من الله سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ خلاص يا جماعه، خلاص يا رجاله ان شاء الله، الرجاله اللي فوق والرجاله اللي تحت. الرجاله اللي فوق، اي والله رجاله، ده رجاله اكتر من اللي تحت ما شاء الله، والله جدعان جدعان. ورق المسابقه هو بيتصحح، تبص في ورقة الاخوة تلاقي اخر بؤ، ورق الاخوات ما شاء الله ما شاء الله، يعني اقول لك صواريخ منطلق. الصفحات البيضاء سودوها في الاجابات كمان، يعني الاخوة يجهزوا نفسهم ان تقريبا ال5 عمرات هيطلعوا فوق يعني عليش الا طبعا الورق كله لسه ما صححش يعني، ولكن فعلا اجابات الاخوات اميز بكتير جدا من اجابات الاولاد. فطبعا عشان كده الواحد يعني فعلا اما بيعمل مشروع زي مشروع الصلاة ده انا واثق ان نسبة تطبيق الاخوات ممكن تبقى اكتر، ولا انت هتبقى اكتر؟ ايه الغيرة هتاخدك تبقى اكتر؟ كلام رجالة ان شاء الله، كلام رجالة باذن الله سبحانه وتعالى. مشروع الصدقة الاسبوعي اللي احنا اتفقنا عليه ومش عايزين نقطع هذه العادة ابدا باذن الله، كل اسبوع بنشوف باب من اولى الابواب اللي نوجه لها صدقاتنا ونطمع بعد الصلاة نطلع صدقات. بيبقى الجمعيه اللي اتفقنا معاها على توجيه الصدقات للحاجه اللي بتعملها هذا الاسبوع، بتلاقي الاولاد واقفين بترابيزه قدام مسجد الاولاد، والبنات بترابيزه قدام مسجد البنات، ومعاهم الاصالات بتاعه الجمعيه، ودايما بنشوف جمعيه رسميه. المره دي يا جماعه يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا جميعا جميعا لانها ثواب ان شاء الله عالي جدا للتبرع لانشطه المكفوفين. المكفوفين اللي هو يعني ايه؟ اللي مكفوفين. يبقى ليه اخترنا المكفوفين؟ لان يا حبيب قلبي حاجه زي جهاز برايل ده او حاجة زي الاجهزة اللي هم بيقروا بيها وبيطبعوا بيها الكتب ويعرفوا. طالب الثانوية العامة المكفوف يا جماعة بيذاكر ازاي؟ طالب الجامعة المكفوف بيذاكر ازاي؟ اللي عايز يحضر ولا اللي عايز يذاكر ولا عايز يقرا كتاب دين؟ اللي عايز يقرا كتاب يعرف بيه دين وهو مكفوف يذاكر ازاي؟ يبقى اذا يا جماعة احنا الوقت الاجهزة دي بالنسبة لهم بالظبط والتبرعات دي زي اللمط بالنسبة لنا بالظبط. لو انت نورت له طريقه ربنا ينور لك طريقك على الصراط وينور لك طريقك في ظلمات القيامة وينور لك قبرك بإذن الله. عشان كده الموضوع ده ثوابه لا يعلم مدى إلا الله والله يعلم الله قدر انشراح قدر لهذا الأمر. يعني كان حصل بعض يعني ايه التعطيل كده او يعني عدم الاتصال بيننا وبين بعض بيننا وبين الاخوة اللي تاخد تبرعات. يعني انا اللي جريت حاولت ليه؟ لان يعني فعلا ربنا يجزيهم كل خير والله القائمين على هذا المشروع اللي بيقروا لهم الكتب واللي بيدازلهم الكتب بطريقة برايل واللي بيذكروا ربنا يجزيهم كل خير. فهؤلاء الشباب معانا ان شاء الله وهنخرج نتبرع لهم باذن الله بقدر ما نستطيع باذن الله سبحانه وتعالى املا في ان ده يكون لينا ذخر عند الله سبحانه وتعالى. لان التبرعات دي بالنسبه لهم كانها بتفتح لهم مجالات جديده للحياه اصلا بيقدر يتفاعل مع الحياه لما انت تجيب له جهاز يعرف يقرا عليه لما لما لما. فطبعا هم بيكفلوا كثير من المكفوفين على كثير من المكفوفين وهم محتاجين تبرعات كثيره عشان اجهزه القرايه بتاعتهم وعشان وبيقروا لهم وكده. فان شاء الله باذن الله يا جماعه هم محتاجين طبعا مبلغ ضخم جدا ولكن احنا يعني ايه يعني مش شرط ان ندوا مثلا 50,000 جنيه للاسبوع كفايه 20 الله المستعان. فمشروع الصدقه الاسبوعيه هذا الاسبوع للمكفوفين وجزاكم الله خيرا. الوقت يا جماعه موضوع اليوم العلمي. موضوع اليوم العلمي ده انا بتكلم عليه كتير ليه؟ لان ده من الاحلام الاساسيه في الدرس ده من الاحلام الاساسيه ان ما يفضلش منظرنا كده يا جماعه. شباب لسه متحمس ونفسه بس ما بيعملش حاجه ولما يتحط في بطه يلاقي نفسه مش عارف يقول الكلمتين. لا احنا عايزين النفس ده والدرس ده يخرج منه اكبر وزراء في التشكيل الوزاري ان شاء الله اللي هيسكن من قبل اللي ربنا هو اللي يختاره سبحانه وتعالى. وزراء هم الدين عايزين يخرج من الدرس ده دعاه وعلماء عايزين يخرج من الدرس ده ناس تشيل الدين في العالم كله واخوات يشيلوا الدين في العالم كله. الواحد يا جماعه قلبه بيشعر والله العظيم بيشعر. انت بقى يطلع صواب رجاله يقلبوا الدنيا بدل الواقع المحبط القاتل اللي احنا عايشين فيه ده. انت تطلع اخوات بقى هنسيب اخت تطلع كده تقلب لنا بنات النادي وبنات الجامعه دول تحجبهم وتسخلهم بيت ربنا وتسلمهم الى الله. عايزين يطلع رجاله بقى بدل الواقع الخالص اللي الواحد كل ما يبص له يكاد ان يجيله جرحه صدريه منه ده. عايزين نطلع بقى. مشروع اليوم العلمي من احد المشاريع اللي فعلا فعلا من اكبر المشاريع البنائيه اللي احنا عملناها. فعايزين الاخوه اللي بتيجي تثبت ان شاء الله. هنفضل كمان مثلا يعني الدوره يعني وقتها بسيط جدا وان شاء الله باذن الله هيبقى مردود عالي جدا. محدش يقول اصلا مش فاهم واحد تاني يقول لي اصل الكلام سهل شويه. يا حبيبي بس انت انجز بس انجز ولما تدخل الاولى وتنجح ان شاء الله وتدخل الثانيه وتنجح ان شاء الله وتدخل الثالثه تنجح ان شاء الله هتبص ايدك وشه يعني اقول لك ايه هتسجد لله شكرا ان ربنا وفقك ان بقى عندك كم العلم ده. فاليوم العلمي يا جماعه لا تنقص فيه والشباب اللي ما بيجوش فيه والاخوات اللي ما بيجوش فيه يجوا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى. انا عايز مصلحته يا جماعه انا عايز مصلحته عايزين نتبنى. ابو الحسن الشيباني رحمه الله لما كان في بالليل قاعد يذاكر فيجي النوم يغلبه راسه طالع يقول ركن الينا المسلمون فناموا. المسلمون قالت محمد يعقوب الوقت قاعد يدي دروس نام يا عم تشتغل في الدعوه ليه؟ ومحمد حسن زمان الوقت سهران طول الليل يقول يا رب الاسلام نام يا عم هتفطر ليه؟ لا ركن الينا المسلمون فناموا فلو نمنا لضاع الدين. شوف الكلمه فلو نمنا لايه؟ لضاع الدين. هو مين اللي شايلها؟ هو مين يا جماعه؟ الشباب اللي بره ولا الشباب اللي قاعدين دلوقتي في المسجد؟ انتوا اللي شايلينها. لو انتوا نمتوا ضاعت. لو انتوا نمتوا ضاعت. لو احنا نمنا الضيع يا جماعه. لو احنا نمنا البيت يقع. اللهم انه ان فعلك هذه العصابه لن تعبد في الارض بعد اليوم. ايوه الله. لو الملتزمين ناموا، لو الناس اللي بيحضروا دروس ناموا، لو الناس اللي ربنا شرح صدورهم، يبقى اذا ما ينفعش الناس. لازم نبقى رجاله. لازم نبقى رجاله ولازم نطلب علم. انا اتكلمت عن التربيه الايمانيه والقلب واصلاح القلب وحياه القلب مع الله وهكلمكم لسه عن قلوب الصادقين وصلوا لايه ان شاء الله. وهكلمكم لسه عن طواف القلب حول عرش الله ازاي ان قلبك زي ما جسمك تحت وقلبك بيطوف مع الملأ الأعلى في حول عرش الله، وهكلمكم لسه إن شاء الله عن رسالة هنبعثها كلنا مع بعض من الأمارات إلى مولانا الله سبحانه وتعالى، هنقول له كل اللي في قلوبنا ليه سبحانه وتعالى، وهكلمكم لسه هنتكلم إن شاء الله عن القلوب، بقول لكم رحلة تحليق كان أول محطة فيها حياة القلب مع الله بإذن الله. يبقى عايزين نبقى رجال نتبنى إيمانيا ونتبنى علميا. ابن تيمية لما كان بيحارب الصوفية والمبتدعة حماس مهول ويقول له الراجل تعالى ندخل النار مع بعض، لو ابن تيمية ما كانش عنده علم ولا كان عمل حاجة ولا كان غلط حاجة. يبقى الحماس ليس بالحماس وحده ينصر الإسلام، قاعدة حطها قدام عينيك، الاسلام بينصر بالناس المبنية، يبقى مشروع اليوم العلمي نثبت عليه ونجتهد فيه ونيجي بكراريس كراسة لكل مادة ونكتب كل كلمة ونتوجه الى الله ان ربنا يبارك فينا كده ويعلمنا ويفقهنا، وباذن الله نحط نية ان احنا بنبني نفسنا لاجل نصر الدين الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لليوم العلمي. يا جماعة عايزين بعد كده نتفق كل اسبوع هنعمل ايه ليلة الدرس ده، هتخرج تعمل ايه؟ مش عايزين البكاشين اللي هو جيت درس وبعد كده لا، عايزين الناس بجد هتخرج تعمل ايه الليله. عايزين نتفق ان اللي هنعمل ايه الليله ان شاء الله، هتخرج اول عمل صالح هتعمله ولو ربع جنيه الصدقه الاسبوعيه باذن الله. هتنطلق على بيتك، لا تحود يمين ولا تحود شمال، تروح بيتك تقرا جزء قران، تجيب جزء كامل بس بقلبك بقلبك. لو انت عايز تعيش قوي قوي قوي قوي اقرا حزب مش مشكله بس تعيش. يبقى جزء القرآن بعد ما تروح بيتك، بعد ما تقرأ جزء القرآن هننام ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي ما بيجلوش نوم خلاص يبدأ قيام الليل من وقتها، انما اللي هيعرف ينام احسن ننام نصحى الساعة 3:30 يعني قبل الفجر بايه بساعة وربع كده او ساعة وعشرة او خلاص، او نصحى ثلاثة من 3 لـ 3:30 قول 3:30 نصحى 3:30 نقوم الليل ونتضرع ونبكي لله، نبكي لله انه يصلح قلوبنا وانه يبنينا وانه يستعملنا نصرة الدين. بعد كده نعمل ايه؟ ها انا عايز واحد ذكي كده معايا يقولها اسمها ايه بقى؟ وليمة الفجر. ما هي كل وليمة الفجر وليمة الظهر وليمة العصر وليمة الظهر وليمة الفجر. انا كان نفسي نكتب يعني في الورقه محاسبه النفس دي مش الفجر الظهر لا وليمه الفجر وليمه الظهر، اعملوها انتوا عندكم كلمه وليمه دي زودها قبل كل اسم صلاه وليمه الفجر. يبقى احنا كده باذن الله سبحانه وتعالى عملنا ايه؟ ده وليمه الفجر دي بايه؟ ده الرسول بيقول انك انت لو رحت المسجد الفجر صليت السنه وقعدت وبعد كده صليت الفرض معاهم فليك ايه؟ وبعد ما كنت صليت في بيتك الوضوء قبل كل صلاه، ده حديث الرسول على طول، وبعد ما كنت صليت في بيتك تكتب صلاتك في هذا اليوم مع صلاة الأبرار. يا إلهي كل الثواب ده يضيع ليه؟ يبقى إذن برنامج عبادة الليلة اللي عايز الجزء يزوده اللي عايز، ولكن ده أقلها صدقة الجزء النوم القيام وليمة الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى. اتفقنا يا جماعة؟ كلنا متفقين منافقة منافقة إن شاء الله. آخر حاجة بقى عايز أقولها لكم إن شاء الله، الإيميلات اللي قلنا عليها والسيديهات اللي متسجل عليها الشرائط اللي نزل عليها الشرائط الاخوه اللي عملت ايميلات والسيديهات اللي هو تفريغ الشرائط، مكتبه المجد اللي في وش المسجد من فوق خلاص يا جماعه، لان صعب جدا ان انا اخد من البنات اللي فوق والشباب اللي تحت صعب جدا، فالمكتبه المجد اللي في وش المسجد من فوق عارفينها كلكم طبعا، اول ما تطلع على المشايه من فوق قول مكتبه المجد فين هتلاقي بتنزلها بسلم صغير كده، مكتبه المجد اللي هي المكتبه الاسلاميه اللي فوق قدام المسجد دي من فوق هتسلموا فيها الايميلات وهتسلموا فيها ان شاء الله الايه السيديهات اللي مكتوب عليها الشرايط المفرغه. الوقت الفتره اللي فاتت احنا عملنا مشاريع كتير جدا، عملنا مشروع النيل وعملنا مشروع الاسر، كل شويه تلاقي مثلا اخت بتتصل انا عايزه اسره، طيب يا اختي والله فلان يعني ايه اسره رقم كذا يبقى هتاخد اسره، طب واحد اتصل انا عايز اسره، طب يا اخي اسره، شويه واحد يتصل مشروع الشرايط انا عايز افرغ 5 شرايط اديني اسماء 5 شرايط، شويه اخت تتصل انا عايز اسماء 3 شرايط، شويه اخ يتصل انا عايز اسماء 4 شرايط، بعد كده واحد يتصل عشان الايميل انا والله في ايميلات جبتها من موقع كذا ومش عارف ايه، طب اجيبها فين؟ طب اجيبها ازاي؟ فاللي حصل يا جماعه ان انا جيت الاسبوع اللي فات اصبت بصداع يعني لا يعلم مدى الا الله سبحانه وتعالى بسبب المحمول، يعني تعبت فعلا جدا، عشان كده انا قافل المحمول من يوم الاحد تقريبا من يوم الاحد، ويعني حاولت افتحه بكره يعني يعلم لا انا تعبت قد ايه بمجرد بس ان قربته من دماغي. فيعني فعلا يعني موضوع الاتصالات الكتير ممكن يضيع دماغ الواحد، ما قدرتش نهائي ان انا اقرب اشوف محمول بس، يعني ربنا يعافينا جميعا يا رب، وانا اسف كل اخ اتصل بيا الاسبوع ده يعذرني بالله لان انا فعلا ما قدرتش استحمل الصداع بسبب المحمول. فالوقت فكرنا فكره جميله جدا، المشاريع الكتير المشاريع دي يا جماعة فكرنا فكرة بسيطة. انا الوقت ممكن واحد يتصل بيا في مشكلة، يتصل بيا في حاجة، ماشي خلاص يتصل، ولكن فكرنا ان احنا نعمل رقم غيري يكون اخ مسكه عارف كل التفاصيل بتاعة كل المشاريع. اللي عايز يفرق شريط او عايز يفرق شريط يتصل برقم خيري، اللي عايز يكفل اسرة يتصل برقم الخيري، اللي عايز 50 أو 40 شريط بثمن الجملة يتصل برقم الخيري، اللي عنده 100 شريط اغاني عايز يسجلهم، والشرايط بفضل الله بدأنا نسجل منها عدد كبير اهو، اللي جابوا شرايط الاغاني ان شاء الله قريبا نتوصل لهم شرايطهم المتسجلة اسلاميا يتصل برقم الخيري، اللي عايز اي يعرف تبرع نايجر فين، اللي عايز اي مشروع من المشاريع بتاعتنا يتصل بالرقم الايه الخيري. اخترنا رقم جزاه الله خيرا اللي تبرع بيه، سهل جدا جدا جدا، اللي معاه محمول يطلع يتصبر، لان الرقم ده هتحتاجوه كتير ان شاء الله، لان كل مشروع هنعمله في الاسابيع الجايه ما عادش حد يتصل بيه بخصوص مشروع، لان فعلا يعني ما عادش حد يتصل بيه. اللي عايز اي حاجه عن اي مشروع يتصل بهذا الاخ. الرقم 010 770 770، اللي معاه محمول يطلع يكتبه، واللي معاه ورقه وقلم يكتب في الورقه والقلم. 010 770 1333، 010 770 1333. حاولنا ان احنا نجيب لكم رقم من اللي هي 0 100 900 900 ده، فوجئنا ان هو بحوالي 20,000 جنيه. فده اخر حاجة، اخر مكان في الوقت. 010 770 1333. يبقى اللي عايز يتصل على اي مشروع من المشاريع يتصل على فين؟ ها؟ حسسوني كده انكم انتوا ايه سمعتوني؟ يتصل على الرقم الخلي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يعني الفترة الجاية يا جماعة ان شاء الله باذن الله مشاريعنا كلها هتبقى مشاريع تعبدية ايمانية تربوية. يعني كل اسبوع ان شاء الله هنديكوا شيلة قد كده وانت مروح. المرة دي الشيلة بتاعتك ولا من كل صلاة. المرة الجاية ان شاء الله هنديكوا شيلة قد كده واكبر منها. بحيث ان انت لو طبقت 50% بس في خلال شهرين ثلاثة لما بتوع المشروع التحليق اللي احنا عاملينه ده ان شاء الله في خلال شهرين ثلاثة والله العظيم الجديد هيلاقي نفسه سبق اكتر من مستوى سنة، يعني سبق اللي داخل قبله بسنة، والاخ اللي ملتزم بقاله سنة او سنتين او الاخت اللي ملتزم بقاله سنتين هتلاقي نفسها بفضل الله طلعت 3-4 سنين لفوق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهدينا وان يشرح صدورنا وان ييسر امورنا وان يتولى امورنا وان يستعملنا لنصر في دينه انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.